طيب يا نسألك عشان ما تروح. طيب عطنا مثال. أنت ما تعرف نعم يا محمد اكتب لنا مثال عندك. مثال الحالة الثالثة أبغى مثال من عندك تعرف؟ شوف لو جدك أبو أبيك كم عنده من أبناء؟ يعني كم عندك من عمام؟ ها؟ طيب خلهم اثنين. لو جدك مات وخلف كم؟ ابن اللي هو أبوك وعم مثلا اللي هو أخو أبوك اللي هو يكون ابن ثاني لجدك. في عندك عمات؟ عندك عمات كم؟ طيب عشان بس نشوف اثنين أربعة. طيب خلها جدك وش تصير لهذه اللي ماتت؟ بنت. طيب طيب اكتب ابن ابن وبنت. أعمامك كلهم أحياء. طيب لو واحد منهم مات ما هي ورثته؟ حط واحد ابن حطها والورثة من؟ ورثة عمك منهم؟ ها ابنائه كم؟ عنده زوجة؟ اكتب زوجة واكتب الورثة. استغفر الله واتوب اليك يا رب. لا لا استعجل شوية. هنا يا شوف اكتب هنا تاء بعدين حط كذا خط ناظر خط كذا اكتب هنا الزوجة. ايوه كم أولاد؟ أربعة ذكور وإناث ولا؟ طيب خلها سبعة اثنين أربعة خلها ثلاثة أبناء وبنت عشان ما يكون فيه انكسار. ها طيب تعرف يلا عطي كمل. شو اسمك انت؟ محمد؟ محمد عبد الله. طيب عبد الرحمن شوف جدك محمد يوم مات زوجته حية؟ خلاص اكتب هنا زوجة. طيب وحط هنا بعد ابن زيادة لأنه عمان أكثر كثيرين ها بس عشان ما يصير في انكسار. وحط هنا بنت ها. بس شيل كلمة ثلاثة هذه وحط ابن ابن بنت. طيب وش تسوي الحين؟ هذه الورثة أول خطوة وش تسوي؟ تقسم. يلا اقسم. أصل المسألة من كم؟ ها؟ كم؟ طيب 8. نحط 8 هنا. هنا هنا الزوجة واحد وهنا واحد اثنين. أيوة تمام. اثنين اثنين واحد تمام. طيب وهنا الزوجة هنا وش تصير؟ وش تصير هذا توفي حتى هنا؟ ها وش تصير أم؟ ها يلا حط أم. يلا مدام حطيت أم هنا زوجة وأم. طيب ممكن هذه الحذفة بس نشوفها الحين. يلا اقسمها. يلا اقسم. أصل مسألة من كم؟ ها؟ كيف؟ هنا أصل مسألة كم؟ 24. ها؟ الأم كم؟ 24 تقسيم كم تعطي الأم؟ الأم لها كم؟ لها الأم الأم لها كم؟ السدس. سدس 28 تقسيم 4. 24 تقسيم كم؟ يلا اكتب. بس اكتب ما اسمعك. بس اكتب اللي ها. وزوجة كم؟ ثلاثة. طيب احذف هذولي عشان نختصر الوقت. احذف هذه ما نحتاج لها. اهل ابن كم؟ ماشي. طيب تعرف. طيب جيب المثل اعطي على اليمين. تعرف رايد؟ تعرف يا طيب. يلا خذ. سبع الميت اثنين 24 تمام. ايش بين هنا؟ ما بقى. حطينا 42. ايوه وفق ال 24 كم؟ 12. خلاص حط. وين تحط ال 12 فيه؟ تمام. والواحد وين تحطه؟ تمام. امشي على قول المصنف. ها وكل ها. طيب وكل سهم في جميع الثاني. وين حلنا اللغز هذا؟ هذه صارت في مباينة أو وفقها. ها شو تسوي؟ كمل البيت. ها يضرب وفقها على أني خلاص ضربنا 8 ضرب 12 هذا وفق ال 24 كم طلع؟ ها 96 يلا عرفت كلام مؤلف. وكل السهام وكل سهم بجميع الثامنة أو وفقها خاصة ضربنا الأولى وكانت مباينة نضربها في جميع السهم، موافقة نضربها في الوفق. طيب تعرف يلا أعطنا الشطر الثاني من البيت وأسهمه ما حفظت. طيب أعطها ياسر. ها بعدين شو نسوي؟ طيب شو نسوي الحين؟ اصبر وين واحد؟ ها شو خلاص طلعت الجامعة. أعطني البيت واشرحها كيف وأسهم. أيوة أيوة وأسهم المسألة الثانية لهذه. ها وين السهام؟ ها وأسهم الأخرى في السهام عرفناها. وين الوفق عندنا؟ هذا الأسهم نضربها في الوفق هنا وهذا في هذا. هذا يعني نضرب وأسهم الأخرى وأسهم هذه هذه هذه في الواحد هذه ففي الثانية خلاص أو في وفقها. تمام ضربنا هذا في الوفق والبيت اللي بعده. طيب يلا حللنا الحين خلصنا هذه أول شيء. ها شو نسوي؟ طيب شوف اسبل لي شوي. حط هنا ضرب 12 حط 12 يعني هذا اللي هو جت من هنا. طيب حط عليه دوير عشان نعرف جزء السهم. واحد في واحد في 12 اثنين في 12 24 اثنين في 12 24 واحد في 12 12. طيب خذ يا محمد كمل الحين خلاص خلصنا الميت الأول مع سهام. أيوة أروع الوفق وكم؟ تمام واحد أربعة في واحد يساوي أربعة. اكتب زائد أربعة هنا. تمام بعدين في ثلاثة في واحد يساوي ثلاثة. سبعة عشر في واحد سبعة عشر طلعت 96. تمام تمام إن شاء الله إن شاء الله بكرة نأخذ الخنثى. بس نأخذ تمارين على السابق والمناسخات كل يوم نأخذ مثال حتى ما تنسون إن شاء الله. نعم.